Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque musulman et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi-Dammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنراجع الكتاب نراجع هذا الكتاب الواجبات المتحتمات وهو كما تعلمون كتاب نافع جدا جمع أصولا كثيرا في التوحيد الأصول الثلاث ذكر فيه قاعدة عظيمة وشروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام وأقسام التوحيد وأقسام الشرك وأقسام الكفر وأقسام النفاق والطاغوت فكتاب مهم جدا وطالب العلم ينبغي له أن يتقن هذه المختصرات فهي أصول وإذا أتقنها طالب العلم تعينه فيما بعد فكلما أتقن طالب العلم المختصرات في فن من الفنون إلا وسيتقن هذا الفن أكثر ويفهم هذا الفن أكثر فمثلا إذا أتقن في التوحيد الأصول الثلاث القواعد الأربع والواجبات المتحتمات إذا أتقنها وفهمها وحفظ الأدلة أو حفظ المتون فلا شك أن ما سيأتي بعد سيكون أسهل كذلك أو قل هكذا في العقيدة من أتقن لمعة الاعتقاد ثم أتقن القواعد المتلى ثم أتقن الواسطية فلا شك أن ما سيأتي بعد سيكون سهل جدا كذلك في النحو من أتقن الآدرومية مع شروحها كالتحفة السنية كالتحفة السنية فلا شك أنه سيسهل أو يسهل عليه هذا الفن جدا هكذا في المصطلح من أتقن البيقونية ثم أتقن مختصر علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله المعروف بماذا؟ مختصر علوم الحديث الباعث فلا شك أن ما سيأتي بعد كالنزهة وهذه الكتب ومقدمة ابن الصلاح إلى آخره ستكون سهلة عليه هكذا في الأصول في أصول الفقه من أتقن الورقات نظمها والشرح ابن عثيمين عليه رحمة الله فسيسهل عليه هذا الفن جدا على كل حال أن طالب العلم لا بد أن يتقن هذه الأصول Les petits livres que tu fais au début, que ce soit dans Tawhid ou autre, les petits livres que tu fais, c'est ça l'usul. Ça va être ça ta base. Si tu l'as bien compris, tout ce que tu vas faire après, tu vas te baser sur ça. Si tu l'as mal compris ou t'oublies ou j'ai pas hafad ou je me rappelle plus, ça t'atabad. Comment une petite risala hakada, elle n'est pas mutqana. Fakaif le jour où tu vas arriver au gros livre. ستستطيع إلا بشقة الأنفس وستتعب ستتعب وهذا باب الزلات الذي لا يتقن الأصول ولا يفهمها حق المعرفة هذا باب يعني قد يعني لا يفهم بعض الأمور بعد فالإنسان إذا بروفيت إلى سنيفو لا يتقن هذه الأمور يتقن قال بعض العلماء كما نقله الشيخ سعدي عليه رحمة الله من حرم الأصول حرم الوصول من حرم الأصول أي celui qui تقول با أصول الدين حرم الوصول الوصول سيارريفي وهذا مما لا شك فيه هذا مما لا شك فيه فالعناية العناية بهذه المختصرات دون لوي دو طون اي والله دون لوي دو طون tu regretteras pas il y en a à la fin tu auras les fruits et tu vas voir comme ça va comme ça va comme ça va être utile amma tu te dépêches tu les fais hakada pas beaucoup de hit pas beaucoup de kada à la fin tu regretteras les amma tu verras que c'est pas comme ça devrait être wa hada al kitab minha al wajibat minha من جمع هذه الواجبات؟ أحسن شيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي جمعها من كلام من؟ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله من يقيد هذا؟ بل نواقض الإسلام من كلامه إلا شروط لا إله إلا الله من كلام من؟ الإمام الإمام عبد الرحمن بن حسن حفيد شيخ الإسلام حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من يزيد؟ من يقيد؟ كذلك كلام حافظ الإمام الشيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله سيأتي معنا أي في الأدلة إلى آخر أدلة الشروط استفاد كثيرا من الشيخ حافظ رحمه الله من معارج القبول بدأ الشيخ رحمه الله أو حفظه الله الجامع بدأ بماذا؟ بدأ بماذا؟ بدأ بماذا؟ الأصول الثلاثة ما هي الأصول الثلاثة؟ أحسنت معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة دين الإسلام ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ ما في الأصول الثلاثة؟ ما تذكر دليل شو ما دي الأصول ثلاث معرفة الله معرفة الرسول ما الدليل على الأصول ثلاث تحيل إلى غيرك حديث البراء بن عازب سؤال منكر ونكير في القبر من ربك ما دينك وما نبي ومن نبيك حديث البراء وحديث غيره في الصحيحين وفي غيرهما ثم ذكر أن قاعدة الدين أمران وأصل الدين أمران وهذا من أهم الأمور هذا الكلام الذي سيأتي من أهم ما يكون فما هي فؤاد أمر بعبادة الله ربك وتزكي نفسك أحسنت. والثاني والتغليظ، التغليظ في ذلك أحسنت. ما الدليل على هذين الأمرين؟ ما الدليل؟ الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، أحسنت، قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثاني الإنذار عن الشرك، ما الدليل؟ دليل على الإنذار عن الشرك، أحسنت، ولا تشركوا به شيئا. زد فلا أعد الآية، وأن المساجد لله أن لا تشركوا به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، من مات لقي الله لا يشرك به شيئا دخل النار أو دخل الجنة، من مات لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. أدلة كثيرة مرت. ما معنى هذين الأمرين؟ سكن لخص للدرس كنا يفي في هذا. ما معنى هذا؟ أحسنت، هذان الأمران معنى لا إله إلا الله، كيف هذا؟ أحسنت، أو العكس أنه معنى إلا الله. أحسنت، فلا إله إلا الله مبنية على إثبات ونفي، إثبات العبادة لله وحده الأمر الأول، نفي الشرك الأمر الثاني. كذلك القاعدة هذه فيها أمر مهم، ما هو؟ أحسنت، الولاء والبراء. تذكر دليل على الولاء والبراء؟ أحسنت، هذا فيه البراء من الكفار. تذكر دليل على موالاة المؤمنين؟ أصلحوا بين أخويكم، أحسنت، إنما المؤمنون إخوة. والثاني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله، فالمؤمن يحب المؤمن، يحب الموحد ويبغض الكافر المشرك. بقي الحكم، قال وتكفير من تركه وتكفير من فعله، ما معنى هذا؟ تكفير من تركه وتكفير من فعله، إلى بعد يقبل وما يقبل، إلى دي تكفير من تركه. الذي يترك التوحيد تكفير من فعله، فعل ماذا؟ الشرك. ما الدليل على هذا؟ على تكفير من ترك التوحيد ومن فعل الشرك، ما الدليل؟ أحسنت، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا في حق الكافر إذا مات عليه معروف أن عدم الغفران دليل على أنه كافر، لئن أشركت لا يحبطن عملك، كذلك حبوط العمل دليل على أن صاحب الشرك كافر إذا مات على ذلك كافر. هل له توبة قبل الموت صاحب الشرك؟ عندك ماذا؟ وني في الشرك نحن، وني هل صاحب الشرك له توبة؟ تفضل، ما هو؟ نعم، فالله عز وجل لا يتوب على المبتدع حتى يدعى، فماذا؟ نحن في الشرك. أنا أشتغب إن الله لا يغفر أن يشرك به. فماذا؟ نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا سين آية. فماذا؟ فالآن لا آية اكتدني بكلتق آية إذا جمع ما هو؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. في هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، فما الجمع؟ أحسنت، إذا تاب الشخص قبل الموت. أما إن الله لا يغفر أن يشرك به في ماذا؟ أحسنت، في من مات على الشرك، هذا الذي أردنا. ثم دخلنا في شروط لا إله إلا الله، وذكر 7 شروط. ما هي؟ من يسردها؟ تفضل. قل الشرط الأول العلم المنافي. السادس. أحسنت. شروط لا إله إلا الله ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. الشرط الأول العلم. ما معنى هذا الشرط؟ كيسكو تاكم خير. الشرط الأول العلم. العلم بمعناها، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. ما الدليل على هذا الشرط؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. الثانية اليقين. ما معنى اليقين؟ أنك لا تشك. اليقين أي العلم التام. ما الدليل؟ ثم لم يرتابوا. أحسنت، لم يرتابوا أي لم يشكوا. الثالث، وناديكم الثالث، الإخلاص. الإخلاص ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص تصفية العمل. تصفية العمل. أحسنت. ما معنى هذا التعريف؟ سبجكوا هذا. تصفية العمل بصالح النية. سبجكوا. أحسن، كتصفية اللبن من شوائب يعني أخرى. يصفي أي بيغيفي. مثلا أنا في دوني الإكزامبل، نحن في الدرس، اللبن يكون خالصا أي اللي بيغيفي دي شوائب. هكذا الإخلاص، هكذا الإخلاص. أما الدليل فما هو؟ أحسنت، يكفي. ثم ذكر الشرط الصدق. ما معنى الصدق في لا إله إلا الله؟ ما معنى هذا الشرط؟ أما الإخلاص وهذا سهل معروف. الصدق، ما معنى الصدق في لا إله إلا الله؟ تصدق هذا الكلام. كيف تصدق هذا الكلام؟ أن تقولها بالصدق. هذا أن تقولها بالصدق. صف صدق الكذب. فالذي يقول لا إله إلا الله لابد أن يكون صادقا. صادقا صف صدق المنافق والعياذ بالله. المحبة. المحبة ما معنى هذا الشرط عندك؟ تحب هذه الكلمة وتحب وتحب أهلها. ما الدليل على هذا الشرط؟ أحسنت. الانقياد، ما معنى الانقياد؟ الشرط السادس، الخامس المحبة، السادس الانقياد، ما معنى الانقياد؟ أحسنت. الخضوع مع الدل، وهو بمعنى متقارب للاستسلام، أي الظاهر والباطن. ما الدليل على الانقياد؟ أحسنت. العروة الوثقى لا إله إلا الله، ومن يسلم أي من ينقاد، وهذا كله تقدم. نحن المراجعة وزغمخين نركز في الأدلة فقط، أما الإكسبليكاسيون الفهم إن شاء الله سيكون خير. السابع القبول، ما معنى القبول؟ بالعربية تقبل هذه الكلمة سيكون خير دكوا. الرد، تعرف واحد ما قبل هذه الكلمة؟ هل تعرف واحد ما قبل هذه الكلمة؟ أي مذكور في السنة؟ من؟ أحسنت. أبو طالب، يا عم قل لا إله إلا الله، وفي الأخير قال أنا على ملة عبد المطلب، فما قبل، ما قبل، فلا بد قبول هذه الكلمة. بعض العلماء زادوا الشرط الثامن، ما هو؟ الكفر بالطاغوت. ما معنى الكفر بالطاغوت في لا إله إلا الله؟ أي أو لماذا جعلوا الكفر بالطاغوت في من الشروط؟ أحسنت. أن تكفر بجميع ما يعبد من دون الله، تجي لا إله إلا الله وتعتقد أن العبادة في حق لله كما في الشرط الأول المعنى. هذا الشرط الثامن يتموت أن تسكي أدوغان دوغ الله تكفر به. ما الدليل؟ شاتغي فاسكتي، ما أدري ماذا. أحسن. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أحسن، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن العلماء من جعل هذا الشرط في ماذا؟ تذكرون؟ ها؟ في المحبة؟ والأمر سهل، الأمر سهل، المهم أن الإنسان يكفر بالطاغوت، سواء جعله شرط مستقل أو أدخله في شرط آخر، الأمر سهل، الأمر سهل. فمن العلماء من قال بهذا، ومن من قال بهذا. ثم دخلنا في نواقض الإسلام. ما معنى نواقض الإسلام عندك؟ ما يبطل الإسلام. مثل شيخ الإسلام في مقدمة القواعد الأربع بمثال طيب جدا يسهل هذا، تقدم معنا في القواعد، ما هو؟ أحسن. مثله بنواقض الأوضو. نعم، إعادة الوضوء والتوحيد والإسلام. أحسنت. أن من نقض إسلامه بناقض من النواقض، ستأتي الآن العشرة، فلا بد أن يجدد إسلامه، لا بد أن يتوب، فقد خرج من الإسلام بهذا الناقض، كأنه خرج من الوضوء من الطهارة بناقض من نواقض الوضوء. فهذا هذه الدروس من أهم ما يكون، نواقض الإسلام. قبل هذا أخذنا بعض الأمور في التكفير، بعض المسائل المهمة في التكفير. من يذكر منها؟ On a vu avant de rentrer في التكفير لابد من بعض الأمور. الشروط والموانع قبل هذا. أساس من الشروط قبل هذا. نعم لا لا نحن في التكفير بالكفر. نعم لا الآن أخذ الإسلام كفر واضح، لكن هنا في قاعدة مهمة. فرق بين حكم العام والحكم على المعين، فما هو الفرق؟ ما الفرق؟ الشرك أو غير الشرك نحن هنا في نعم نعم لابد من شروط اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فالخلاصة أن ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، هذا الذي نحن خلصنا، لأن هناك شروط وموانع شروط وموانع. تفضلوا من يذكر من الشروط. أحسنت. الشرط الأول العلم، ضده أو الشرط العلم المانع الجهل. الثاني القصد المانع النسيان والخطأ. الثالث الاختيار المانع الإكراه. الرابع التأويل. نعم الشرط عدم التأويل والمانع التأويل. السائر. أحسنت. هذا الناقد الأول الشرك، ما الدليل على أنه من نواقض الإسلام؟ ما الدليل أن الشرك من نواقض الإسلام؟ أن يشرك به. أحسنت. كذلك أحسنت. والمراد الشرك الأكبر. الثاني من نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله وصائط، يعني كالأول من الشرك. الثالث أو الشك. ما معنى هذا الناقد؟ ما معنى هذا الناقد؟ مرة معنا قريب. نعم القيد أن يكون مشركا واضحا، يهودي نصراني إلى آخره. أما المختلف في كفره لا يدخل في هذا. وهذا الثالث هو المعنى الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت أي الكفر بما يعبد من دون الله. أما الذي لا يكفر المشركين لا، ما كفر بالطاغوت، فما حقق لا إله إلا الله. الرابع من اعتقد أن غير هدي أكمل من هديه. ما معنى هذا الناقد نور؟ أحسنت. أن من اعتقد أن هناك دين أو مذهب أو طريقة أحسن من دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يكفر. ما الدليل؟ أحسنت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أي من الكافرين. الخامس هذا واضح اتتس تنشوز بكويل ابن عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا في النفاق. السادس هذا واضح أي الاستهزاء أي اسمك. ما الدليل على أن من استهزأ بالشيء من دين الرسول يكفر؟ ما الدليل؟ ولئن سألتهم إنما كنا نخوض ونلعب لا تعتذروا بعد إيمانكم. السابع السحر ما الدليل؟ نعم إنما نحن فتنة فلا تكفر. التاسع أو الثامن مظاهرة المشركين. ما معنى مظاهرة المشركين؟ ما معنى مظاهرة؟ ساسي الاكسبيكاسيون دو ناقد. ما معنى مظاهرة؟ المعاونة، الظهير المعين. فمظاهرة المشركين كما قلت معاونتهم على المسلمين، وهذا في تفصيل تقدم. التاسع أحسنت. ما معنى هذا الناقد؟ من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر. ما معنى هذا؟ نعم، من يرى أنه يجوز أن لا يدخل في الإسلام، أو يجوز له أن يتعبد بشيء آخر، أو يجوز له من هذه الأمور يكفر. لماذا؟ ما في دين آخر، والله عز وجل أرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى جميع الناس. ما الدليل؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس. أحسنت. العاشر الإعراض عن دين الله. ما معنى الإعراض عن دين الله؟ أحسن، تترك دين الله بالكلية، لا علم ولا عمل، لا توحيد ولا صلاة ولا شيء، فهذا كافر بلا شك. فهذه نواقض الإسلام وهي كثيرة، لكن ذكر الشيخ رحمه الله الأهم. ثم دخلنا في أنواع التوحيد. كم أنواع التوحيد؟ ثلاثة. نحن بدنا مشاحبة الاستراحات. بعضهم قسم ثلاث اثنين. الأمر سهل، الأمر سهل، لكن المشهور ثلاث. فما هي؟ تفضل. ما الدليل؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. كذلك من يذكر دليل آخر؟ أحسنت. أحسنت. المراجعة صبي صراحة تشوفوها سو تيزيو. أما الذي لا يراجع il essaie de se lever là, il va là, il parle là, il essaie de calmer le modérisme avec là. غسل ويكي راجع لي مستريح وقعد نور مستريح حكت الطوار كلمة. أما أنت إبراهيم تتعب أبخل درس فك تايفر ندوش لكن نصبر avec إبراهيم c'est le plus petit نصبر l'essentiel continue فقط الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ما معنى توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة ما معنى توحيد الأسماء والصفات إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وهذا تقدم معنا في الاعتقاد قال ضد التوحيد الشرك ثم ذكر الشرك ما هو تعريف الشرك فؤاد أحسنت تسوية ومساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله ما معنى هذا التعريف كيزك اكسبليكس التعريف شو معنى قال الله أحسنت من جعل لله عز وجل ندا في ماذا نعم في الشيء من خصائص الله عبادة أو ربوبية أو اسم أو صفة فالذي يجعل ندا ما معنى الند الشريك سلوكي ما نقل الشريك الله عز وجل دون شوز كي غزغ ذي الله أشرك بالله هذا الشرك ينقسم إلى أنواع كم أنواع عندك خبز ثلاث ما هم أحسن ذكر المؤلف ثلاث أكبر أصغر خفي قلنا الخفي في نظر قلنا جعل شرك الخفي قسما مستقل في نظر لماذا أحسنت الخفي يدخل إما في الأكبر إما في الأصغر استفدنا هذا من كلام الإمام ابن باز رحمه الله وهو كلام طيب ففي الحقيقة ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر ثم ذكر الأنواع من يسرد أنواع الشرك الأكبر الخمسة تفضل شرك الدعاء أو الدعوة شرك القصد والإرادة الطاعة المحبة ضابط الشرك الأصغر ما هو عندك عبد الملك أحسن كل ما جاء في الشرع بتسمية الشرك ولم يبلغ الشرك الأكبر فعلى هذا فروق بين الأكبر والأصغر ما هي الفروق الآن يعني فرق بين الشرك الأكبر والأصغر الفرق الأول ماذا هذا في خلافة الثاني أحسن فالثالث ذكره الغفران في خالد في النار والأصغر أحسن لا يخلد في النار زيد أحسنت من حيث الميراث من مات على الأكبر لا يرث ولا يورث أحسنت الأصغر يعني حكمه حكم المسلمين زد أحسنت الأكبر يحبط العمل الأصغر لا أحسنت الأكبر لا تنفع الشفاعة الأصغر تنفعه إلى آخر أخذنا أنواع الكفر الكفر ينقسم إلى كم قسمين كفر أكبر كفر أصغر والأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة ثم أخذنا أنواع النفاق إلى ينقسم إلى كم؟ قسمين، عملي واعتقادي. الاعتقادي مخرج من الملة، والعملي يعني غير مخرج من الملة. إساس لدرني دروس كنا في، فهذا سيكمبخي. ثم أخيرا نبي الطاغوت، معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. ما معنى الطاغوت في اللغة؟ اللغة من الطغيان بمعنى أي يتجاوز الحد. هذا طغى الماء أي تجاوز الحد، تجاوز نعم الحد. وفي الشرع تعريف ابن القيم رحمه الله أحسنت، وذكر أنواع الطواغيت يعني المعروفة. فبهذا انتهينا من هذه الرسالة ولله الحمد. راجعوها دو طون زو طون حتى يعني تبقى المعلومات. والحمد لله وزافي ارمولار اليوم طيب. Je vous ai déjà dit, Bani Adam, il est hakada. Dès qu'il se fait un peu secouer, lakin, ça ne va pas être taïman, hada. T'as un livre, raja'le. Et à partir de Radan, bi'idnillah, on rentre fi tafsir kalimat al-tawhid, les cheikhs l'islam, Mohamed ibn Abdullah, ma'a sharh cheikh Salah al-Fawzan. Vous avez tous le kitab ? C'est quoi par kitab ? Un. إما بولوغ كوبي تبخوا عند أفطر اسمعوا غوكوبي سوي كي لابا يبخوا الكتاب عند أفخير يغوكوبي في دفتر إلا غوكوبي تو لي جور تبين كتن دفتر وهكذا. انظروا سيا حق حقوق أو ما أدري، انظروا مع صاحب التصوير سيب الفوتوكوبي أو من هذه أو vous leur copiez ahsan lakum. Ahsan lakum, vous leur copiez, ça va rentrer. Vous prenez un daftar et tu recopies. Chaque jour, 2-3 pages, il est sahl. Il est sahl et il est mukhtasar. Sallallahu azza wa jal, an yu'ina al-jami'a. Alhamdulillah.